إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمت في آخر لقائنا السابق حول توحيد الربوبية وأثره في تزكية النفس، وذكرت قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وبينت أثر اعتقاد الخالقية وأثر إفراد هذه الخالقية لله سبحانه وتعالى في انقياد العبد وإذعانه وخضوعه وتحقيق العبودية لله رب العالمين، إذ تحدى البشرية أن يخلقوا ذبابا، بل تحداهم تبارك وتعالى أن يعيدوا ما استلب منهم من قبل هذه الذبابة الحشرة الصغيرة، إذا ما سلبت شيئا قليلا تحداهم ربنا تبارك وتعالى أن يعيدوا هذا الحق السليب على سيرته الأولى وصفته التي كانت قبل أن تسلب. ثم قال ربنا عز وجل: ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب الذي يطالب بحقه من هذا الذباب، وضعف المطلوب وهو الذباب، فهذا يدل على ضعف الإنسان وهوانه، فينبغي عليه أن يذعن لخالقه تبارك وتعالى. فهذا مثل عظيم حتى يكون الإنسان على بصيرة في إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبادة، حتى تزكو نفسه ويطهر فؤاده. ثم إن الله عز وجل يقول في معرض موضوعنا هذا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى آخر الآيات. فدعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التفكر في هذه الآيات العظيمة، إذ قال عليه الصلاة والسلام: لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن التفكر والتدبر في هذه الآيات يقود إلى السعادة، يقود إلى الطمأنينة. فلا بد أن نلبي أمر رسولنا عليه الصلاة والسلام في التدبر والتأمل، حتى نتعرف عظمة الله أكثر وأكثر، وحتى نتعرف هوان أنفسنا وضعفها، وحتى تكون العبودية والتزكية كما أمر الله عز وجل بحسب القدرة والإمكان. فلذلك علينا أن نتعرف أن توحيد الربوبية له ما له من الأثر في تحقيق تزكية النفس وفي تطهيرها. وهذا يذكرنا حقيقة بأن نسائل أنفسنا، هذا الرب سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق، ألا ينبغي أن نعتقد أنه المتفرد بالاستجابة؟ الإله العظيم الرب العظيم سبحانه وتعالى المتفرد بالرزق، ألا ينبغي أن نعتقد أنه يجب أن يتفرد في استجابة الأمر، في إبراء المريض، في إنجاح الطالب، في تحقيق المطالب؟ هكذا ينبغي أن يكون المعتقد، والله عز وجل يدعونا إلى هذا التوحيد. وثمرة توحيد الربوبية أن نفرد ربنا عز وجل وأن نزكي أنفسنا بتحقيق الطاعات لله عز وجل بأن تكون لله وحده لا شريك له. وأعجب والله من انحناء ذلك البروفيسور أمام تلك الدابة، كما يذهلني ذلكم الذي يسجد للحجر والشجر، ولا ينتهي عجبي من ذلك الذي يتوجه بالدعاء إلى ذلك الميت ويترك الحي القيوم. هذا والله إنه لا يناقض العقل قبل كل شيء. سبحان ربك كيف يغلبك الهوى، سبحانه إن الهوى لغلوب، سبحان ربك كيف يغلبك الهوى، سبحانه إن الهوى لغلوب. كذلك ينبغي علينا أن نعلم أن توحيد الأسماء والصفات له أثره البالغ في تزكية النفس. لابد لنا أن نتعرف هذا النوع من التوحيد، لأنه يعلو بنا ويحقق لنا مقاصد عظيمة في تزكية النفس. حينما نعتقد أن الله عز وجل هو الواحد الأحد، ومن أسمائه الواحد الأحد، الواحد الأحد، إنه الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، إنه لا وزير له، لا شبيه، لا نديد، لا عديل. فلذلك لماذا أذهب إلى غيره سبحانه وتعالى، ولماذا أتوجه إلى سواه لطالما هو الواحد الأحد؟ حينما أعتقد أنه السميع البصير وأن من أسمائه السميع البصير، أعتقد أنه يسمعني ويبصرني، كما قال ربنا عز وجل في حق موسى وأخيه عليهم السلام: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. إذن حينما أتعرف هذا النوع من الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى، فهذا لا شك يدفعني إلى أن أحرص ألا يقع سمع الله عز وجل إلا على ما يرضيه، وألا تكون منه الرؤية، ألا يرى مني إلا ما يحبه سبحانه وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى. فهذان الاسمان وما يترتب عليهما من الصفات لا شك أنه يدعو إلى سمو النفس بالتزكية والتطهير من كل أدران المعاصي وأوحال الذنوب والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك حينما أعتقد أن الله عز وجل هو الحي القيوم وأن من أسمائه الحي القيوم، فهو الحي في ذاته، الحي الذي لا يموت أبدا، القيوم الذي لا تقوم الأمور إلا به، فكل شيء يقوم بأمره سبحانه وتعالى، فهو المقيم لغيره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فكل شيء يقوم بأمره. فإذا لطالما أن الأمور تقوم من الله عز وجل وأنه هو الحي القائم على كل شيء، فلماذا لا أتوجه إلى الحي القيوم الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؟ هذا الإله العظيم الرب الكريم الذي قامت به السماوات والأرض لا يعجز أن يقيم طلبي وأن يحقق استجابتي. كذلك حينما نعتقد أنه هو القهار سبحانه وتعالى، القهار الذي عنت له الوجوه، خضعت له الرقاب، دانت له الخلائق، ذلت له النفوس، حينها أتوجه إلى القهار سبحانه وتعالى أن يقهر الأعداء من المشركين والكفار الذين أبوا طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. كذلك حينما أتعرف على اسم الله سبحانه وتعالى الحكيم، الحكيم في فعله وفي قوله وفي خلقه تبارك وتعالى، إنه الحكيم في شرعه وقدره، في تدبيره خلقه تبارك وتعالى. فحينما أعتقد هذا وأنه هو الحكيم، لا يكون من اعتراض عياذا بالله عز وجل، فأقول لماذا خلقت هذا غنيا وهذا فقيرا، هذا عنده الأبناء وهذا لا يمتلك الأبناء، وهكذا. فيكون التسليم والانقياد والخضوع لله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أن لله عز وجل حكمة بالغة في فعله هذا، فيكون ما يكون من تحقيق مرضات الله تبارك وتعالى. ثمرة الأمر أن الإنسان لا تزكو نفسه إلا بالتعرف على هذا النوع العظيم من أنواع التوحيد، وهو أن يتعرف على توحيد الأسماء والصفات. فوضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا واقعا قد تحقق فيمن كان من الأمم السابقة، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل في من كان قبلكم فرأى جمجمة، مر رجل في من كان قبلكم بجمجمة فنظر إليها، نظر إلى هذه الجمجمة، ثم حدث نفسه بشيء فقال: يا رب أنت أنت وأنا أنا، يا رب أنت أنت وأنا أنا، أنت عواد بالمغفرة وأنا عواد بالذنوب، أنت عواد بالمغفرة وأنا عواد بالذنوب. ثم سجد ثم خر ساجدا لله تبارك وتعالى. فقيل له: ارفع رأسك، ارفع رأسك، فأنت عواد بالذنوب وأنا عواد بالمغفرة، ارفع رأسك فأنت عواد بالذنوب وأنا عواد بالمغفرة. فرفع رأسه فغفر له. هذا الرجل حينما مر بهذه الجمجمة كان في نفسه أمور، دارت في نفسه أشياء: من هو صاحب هذه الجمجمة؟ لعله تاجر، لعله عبقري، لعله سلطان، لعله من أصحاب الإبداع والذكاء، لعله لعله يمتلك ويمتلك ويمتلك. ماذا أصبح الآن؟ إنه جمجمة أصبح وآل أمره. فماذا بعد هذه الجمجمة؟ وماذا بعد الموت؟ إنه امتثال، امتثال بين يدي الرحمن عز وجل ليسأل عما تقدم وتأخر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ماذا بعد هذا الموت على نحو ما ذكرت؟ فتوجه إلى الله عز وجل وقال: يا رب أنت أنت وأنا أنا، أنت الخالق وأنا المخلوق، أنت الملك وأنا المملوك، أنت العزيز وأنا الذليل، أنت القهار وأنا المقهور، أنت القوي وأنا الضعيف. لا أمتلك من نفسي شيئا، لا أستطيع أن آتي بالنفع وأن أدفع الضر عن نفسي، فماذا يكون من شأني إذا امتثلت بين يديك لتحاسبني على ما فرطت في جنبك يا رب العالمين؟ أنت أنت بعظمتك، وأنا أنا بذلي وهوامي وضعفي، فليس لي إلا أنت. أنت عواد بالمغفرة، أنت الغفور الرحيم، تعود على عبادك بالمغفرة. أما أنا فعواد بالذنوب، أجاهد نفسي ولكنني كثير الخطايا، فكيف أقف بين يديك وأنا الضعيف؟ يا رب اغفر لي. أنت عواد بالمغفرة وأنا عواد بالذنوب. ثم خر لله ساجدا، هذا السجود الذي لا ينبغي إلا له سبحانه وتعالى. هنالك تحققت الاستجابة، ومن الله عز وجل عليه بالمغفرة لأنه استشعر هذه المعاني العظيمة اعتقادا وعملا، إخباتا وخشوعا وخضوعا لله رب العالمين. فقيل له ارفع رأسك، ارفع رأسك، فأنت العواد بالذنوب. لقد كنت مقرا بأنك العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة، فقد غفر له ربنا سبحانه وتعالى. هذه ثمرة التوجه إلى الله عز وجل حينما يتعرف الإنسان أسماء الله عز وجل وصفاته. كذلك لا نذهب بعيدا ونحن نتأمل قول ذي النون عليه السلام، وهو قد وصف الله عز وجل أمره في ظلمات ثلاث، إذ قال سبحانه وتعالى: وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. توجه للنون عليه السلام إلى الله تبارك وتعالى وهو يعاني من الظلمات المعروفة بدعاء عظيم بإفراد الله سبحانه وتعالى، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا التصور العقدي، هذا الصدق مع الله سبحانه وتعالى، هذا الرصيد المسبق من الاعتقاد الطيب المبارك، إنما هو حل لأعظم إشكال، إنما هو تفريج لأكبر هم وغم. فتوجه إلى الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم: لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت. فعندما كان قد زكى نفسه عليه السلام بتوحيد خالقه تبارك وتعالى في الظلمات، بدد الله هذه الظلمات في الكربات، نجاه الله عز وجل من هذه الكربات، وتحقق الإعجاز، وكان ما كان من أعظم الإنجاز وكانت النجاة، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فهل نحن من أهل الادكار والاعتبار؟ أسأل الله عز وجل أن ينفع بنا، وأن يجعلنا ممن يتأثرون بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لتكون لنا سبب سعادة في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.